وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين كانت هذه فقرة صغار القراء ضمن هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة مع القرآن وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقد كانت التلاوة من سورة الأعراف من الآية 94 وحتى الآية 108 للقارئ شيرزاد لمزاروفيتش حزين من دولة كازاخستان وهو من نوابغ حفظ القرآن الكريم وترتيله بدأ حفظ القرآن في عمر 5 وأتم الحفظ في 2 فقط يخبر الله تعالى عن شأن الجاحدين في كل الأمم وأنهم جاءتهم أنبياءهم فجحدوا وتمردوا وامتحنهم الله بالضيق ثم باليسر فغفلوا عن مغزى هذا الامتحان وظنوا أن ما وقع عليهم هو عادات الدهر التي تتراوح بين الشدة والفرج فلما بلغ البغي بهم حده أخذهم الله أخذا قويا بما كسبت أيديهم في حين أنهم لو آمنوا بالله واتقوه بصالح العمل لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض ولكنهم لم يرعوا وقست قلوبهم فحل نكال الله بهم وإنه لأجدر بالسامعين أن يتعظوا بأنباء من سبقهم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن مع القرآن الكريم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الظهيرة ليوم الخميس الفقرة التالية مع القراء من غير العرب وهم القراء العاجم التلاوة ستكون بإذن الله تعالى من سورة البقرة من الآية 84 بعد 200 وحتى الآية 86 بعد 200 وكذلك من سورة الأعراف من الآية 79 بعد 100 وحتى الآية 81 بعد 100 للقارئ محمد الحبيب من إندونيسيا القراء الأعاجم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

بعد المئة للقاري محمد الحبيب من اندونيسيا، وهو اسمه محمد شهر الحبيب من حفاظ دولة اندونيسيا وأحد دعاتها، أحرز المركز الأول في مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى اندونيسيا. يخبر الله تعالى في آيات سورة البقرة أنه لا ملك للسماوات والأرض إلا هو، وبإحاطة علمه بكل شيء ومحاسبة العباد على أفعالهم ونواياهم، ثم شهد سبحانه عز وجل للمؤمنين بالتسليم والانقياد والسمع والطاعة ورجاء الرحمة والإحسان، ووصف تعالى في آيات سورة الأعراف أهل جهنم بأنهم هم الذين لا يستعملون عقولهم ومشاعرهم فيما خلقت له من معرفة الله والاهتداء بهديه، ووصمهم بالغفلة التامة، وعقب على ذلك بذكر العلاج الذي يستطيع كل إنسان أن يستعمله لإزالة تلك الغفلة عن قلبه ومشاعره ليكون من المهتدين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. وهكذا أيها الأحبة لازلنا معكم نتفيأ هذه الظلال الوارفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جناته، جنات النعيم. أيها الإخوة الكرام، ختام هذه الحلقة مع القرآن تلاوة مجودة من سورة الرحمن للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. تلاوات مجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان

ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إخوة الإيمان. استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة وهي تلاوات مجودة ضمن برنامجنا اليومي مع القرآن بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد أشهر قراء القرآن الكريم بالعالم في عصره وأول نقيب لقراء مصر توفي رحمه الله سنة 1409 من الهجرة. قرأ في سورة الرحمن هذه الآيات المباركة حيث عدد الله تعالى في مطلع السورة آلاءه ونعمه العظمى، وأولها نعمة الدين والوحي وإنزال القرآن وتعليمه لعباده، ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنما خلقه للدين، ثم أحصى الله تعالى أصول النعم الظاهرة في الكون، ثم أخبر بالفناء الحتمي للخلق، ويبدأ بعد ذلك عالم القيامة وما فيه من أهوال جسام ومصير عصيب للمجرمين ومشهد النعيم لأهل الإيمان والخوف من مقام الله.